السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أهلا ومرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان في برنامج دين الحواريين، وهذا هو اللقاء 24. هذا البرنامج الذي نسعى فيه إلى أن نتعرف على الدين الذي كان عليه الحواريون وقصة الحواريين، أصحاب عيسى عليه السلام، كيف ورد وصفهم في القرآن، وكيف وصف القرآن الحقيقة واضحة جلية، وأن ما ورد في ذكر الحواريين في الأناجيل المتعددة التي نسبت إلى عيسى عليه السلام والتي فقدت أصولها كما فقد الإنجيل الذي هو إنجيل عيسى عليه السلام، وصارت الصورة بعد ذلك متضاربة متناقضة، كلما كتبوا نسخة من الأناجيل ازدادت الأخطاء وتباعد الناس عن الحقيقة وأصبحوا في ظن أو وهم أو شك يمترون، ليسوا على يقين من حقيقة ما كان عليه عيسى عليه السلام وأتباعه، لذلك شوهوا هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي نزل على عيسى عليه السلام، فجاء القرآن ووصف الحقيقة بدقة شديدة فيما يتعلق بمنهج عيسى عليه السلام وحياة عيسى عليه السلام كما ورد في سورة مريم وفي سورة آل عمران وفي سورة المائدة وفي سورة النساء وغيرها من سور القرآن. وبالرغم من وضوح الأمور وبيان الدليل على أن ما جاء في الأناجيل إنما هي سورة متناقضة متضاربة، إلا أنهم ما زالوا يصرون على الكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه مع أنه الحق، ويحسنون في صورة متناقضة غريبة عجيبة تشهد كل فقرة في الإنجيل على هذا التضارب. وآخر ما ذكرنا كان تحضير العشاء الأخير من خلال كتاب الأناجيل الأربعة لماذا لا يعول عليها للأستاذ نبيل النقولة، وهو يذكر هذه التناقضات، فكان التناقض في تحضير العشاء الأخير. يقول مرقس في حادثة العشاء الأخير: وفي اليوم الأول من الفطير، أي في اليوم العيد، حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح، اللي هو الذبيحة أو الحمل اللي حيذبحوه. فأرسل اثنين من تلاميذه، الرواية هنا بتقول بعت اثنين من تلاميذه، وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح. خلينا نسمع الكلام ده من إنجيل مرقس، هذا ما ورد في مرقس. فأخذ يتحين تسليمه في فرصة مناسبة. وفي اليوم الأول من أيام الفطير، وفيه كان يذبح حمل الفصح، سأله تلاميذه: أين تريد أن نذهب ونجهز لك الفصح لتأكل؟ أنا ذكرت لكم أن موضوع الفصح والكلام على الفطير والكلام على ذبح الذبيحة اللي هياكلوا منها والقصة دي كلها إنما تعبر عن حقيقة هم لا يريدون الاعتراف بها. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها حقيقة، يعني حقيقة يعني حصل، لأن هذه الأحداث في آخر أيام عيسى عليه السلام، بعدها رفع، يعني بعدها استثنينا قصة المصلوب، لأن المصلوب زي ما قلت لكم هم أنفسهم أوحوا بما لديهم من أناجيل اللي هي معدومة الأصل، إن في تشابك واختلاط ومفيش يقين في الموضوع وتناقض كما نرى وكما رأينا. فهذه القصة قصة واحد تاني ملوش علاقة بعيسى، هم أقحموها في قصة عيسى عليه السلام وقصة الحواريين. وعرفنا من خلال ما سبق أن الحواريين لم يكونوا حاضرين وقت صلب المسيح، لأنهم كانوا على يقين أن المصلوب ده ملوش علاقة بعيسى خالص، ولا هو يعني عيسى بأي شكل من الأشكال، ولا حكاية الفداء، ولا أن الرب بتصلب، ولا أن بتدفن، ولا الكلام ده كانوا مقتنعين به. لو حذفت هذه القصة المفتعلة على أنها عيسى، أو وضعتها على أنها حقيقة في شخص آخر كما أخبر الله تبارك وتعالى أن عيسى ما قتلوه وما صلبوه، وأن اليهود مكروا له ونجاه الله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لو أنت شفت الصورة دي هتلاقي أن الصورة اللي أقحمت في حياة المسيح بتاع المصلوب ملاش علاقة بعيسى خالص، بل بعد عيسى عليه السلام وبعد الفصح لما طلبوا مائدة ونزلت من السماء، ربنا رفعه مباشرة إلى السماء مع الملائكة، وكان أصحاب عيسى ينظرون إلى عيسى وهو يرفع روحا وجسدا، توفاه الله عز وجل انتقالا من عالم الشهادة أمام أعينهم إلى السماء. يعني أنت لو دورت الآن على الكرة الأرضية على جثمان عيسى لن تجده. ليه؟ لأنه في السماء مش على الأرض. عيسى عليه السلام لم يمت على الأرض، بل توفاه الله عز وجل، يعني رفعه حيا إلى السماء، وسينزل آخر الزمان تبقى دور عليه بقى عند يوم القيامة. إنما دلوقتي لا، ما تتعبش نفسك. لو سألت أين دفن محمد صلى الله عليه وسلم، مكانه معروف في المدينة المنورة في بيت عائشة، وهو ده النبي الوحيد اللي معروف مكانه على وجه اليقين، على وجه اليقين. بقية الأنبياء دفنوا على الأرض لكن قبره مش معروف على وجه اليقين. حتى قبر موسى لما مر النبي عليه السلام على الكثيب الأحمر وقال ندفن هنا على رمية حجر، دلوقتي برضو مكانه محدش يعرف يحدده بدقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحباه أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله، وعمر رضي الله عنه معروف مكانه. إنما اللي بيحصل مثلا يقول لك الكنيسة الآن كشفت قبر يسوع، يعني شوفوا المقطع ده من ضمن المقاطع اللي بيتكلموا عنها عن فتح قبر يسوع لأول مرة. قبر يسوع هو يسوع أصلا الدفن في الليلة السابقة ليوم 26 أكتوبر قرر فريق التفتيش الأول بجامعة بوليتكنيك في فلسطين فتح مقبرة السيد المسيح للمرة الأولى. يعتبر هذا المكان مقدسا لملايين الأقباط حول العالم، ويقع في الأراضي المقدسة في قلب كنيسة القيامة، المكان الذي يتواجد به قبر يسوع المسيح. تتكون هذه المقبرة من غرفة الدفن مصنوع. خلي بالكم طبعا ان الصورة اللي هم بيعرضوها دلوقتي ان ده قبر السيد المسيح، ما قلت لكم والله ملوش علاقة ابدا، ده قبر واحد تاني مصلوب ملوش علاقة بعيسى عليه السلام، لا من قريب ولا من بعيد، بس ايحاء ذلك ان قبر المسيح فتحوه. طب شوفوا له في ايه، نوعة من الحجر الجيري ومنحوتة في الصخرة التي تشكل جدار الكهف. ومن الجدير بالذكر أن فراش السيد المسيح مغطى بكسوة من الرخام لمنع آلاف الحجاج والسياح الذين يقومون بزيارته يوميا من طبعاً سحر قطعة من المنظر يعني الأصلية كنوع من الكنوز أو التحف الأثرية. وللمرة الأولى قام فريق الباحثين بإزالة غطاء الرخام بعد قرابة 60 عاما من العمل، واكتشفوا لوحا رخاميا آخر، ولكن وجدوا صليبا ضخما منحوتا على سطحه. وصرحت مديرة المراقبة العلمية أنطونيا موروبولو والتي تشرف على أعمال ترميم المقبرة بأن هذه الصخرة المقدسة التي كانت وما زالت مبجلة لقرون طويلة، ولكن الآن نستطيع رؤيتها. ولكن ما كان مفاجأة لعلماء الآثار بين كل هذا هو أن المقبرة ما زالت سليمة منذ عدة قرون. ووفقا للطقوس المسيحية تم وضع جسم السيد المسيح في سرير الجنازات منحوتة في صخرة بعدما صلب من قبل الرومان. وبالنسبة للخبراء، قضية إنقاذ المقبرة لبقايا المسيح فإنها تعد قضية إيمانية، لأنه لا توجد أي بقايا لتحليل أو لإجراءات اختبارات الحمض النووي لإثبات تلك المسألة. يعني نقوله حتى عشان نشوف نسبتها علميا، ما حصلش لغاية دلوقتي إثبات حاجة زي كده، لكن هو خلاص ده يقول لك ده على حسب اعتقادهم إن عيسى قام من الأموات والمقبرة فاضية، ده على فرض إن هي دي المقبرة، لأن طبعا الكلام ده من عدة قرون، والكلام ده حصل بناء على الروايات مذكورة ومنسوخة الأصل فيها مفقود اللي هي متى ومرقس ولوقا ويوحنا، فضلا عن إن يكون حياة عيسى عليه السلام وما جاء من وصايا في الإنجيل المنسوب لعيسى المفقود أصلا يكون موجود. فهذه بس على أساس يعني يعني يوحي للنصارى إن في حاجة يعني يتعلق بها، شيء يتعلق به. إحنا عندنا في الإسلام لما واحد يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويزور النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبر، بيقف بعيد مع إن القبر موجود ولا يسمح إن حد يدخل ولا يقرب منه. ليه؟ لعظمة الحقيقة وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأي واحد بيروح يزور بيزور النبي عليه الصلاة والسلام في وهو مدفون في بيت عائشة أم المؤمنين اللي ألحقت بجوار المسجد، ويقف يسلم الحقيقة قدام عينينا ما فيش فيها ذرة شك ولا ظن. إنما لو أنت جيت تشوف هنا تلاقي إن الكلام كله مبني على الظن مش مبني على اليقين، لأن المصلوب زي ما قلت لكم مش عيسى ولا له علاقة بعيسى عليه السلام. وفي تلك الأيام يواصل فريق الخبراء عملية الترميم من أجل الحصول على معلومة قيمة تسمح لهم في فهم أصل وتاريخ هذا المكان المقدس. هل تعتقد أنه بإمكاننا الكشف عن حلول لتلك الألغاز الغامضة بفضل ما يتواجد في هذا المكان؟ حسنا، مع الوقت سنعرف كل هذا. لسه هيعرفوا إذا كان دي مقبرة لعيسى عليه السلام ولا مش مقبرة، ولا دوروا لما تتعبوا عيسى مش هتلاقوه. عيسى رفع إلى السماء روحا وجسدا، ده من ضمن الأشياء الغريبة اللي بنسمعها من النصارى كل شوية. واللي أغرب منه زي ما بقول لكم مش حكاية بقى إن يجيبوا مثلا قبر وهم عاملين فيها كنيسة طبعا وحكاية والناس جاية تزور قبر المسيح وعقيدة غرسنة في نفوس النصارى إن قبر المسيح موجود هنا والكلام ده كله، والحقيقة إن ما فيش لا قبر مسيح ولا بتاع. إن كان هذا قبر لواحد فيبقى المصلوب والمصلوب ما هوش عيسى، والروايات بتشهد بكده، والحقيقة ذكرها القرآن. فأنا مش عارف ليه الناس مش عايزة تفكر في أن تتحرى الحقيقة حتى لو جاءت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ما تقام به حج على كل من يرغب في الحقيقة يستطيع الوصول إليها. المهم نكمل. فأرسل اثنين من التلاميذ قائلا لهما اذهبا إلى المدينة وسيلاقيكما هناك رجل يحمل جرة ماء. اثنين من تلاميذه قائلا لهما اذهبا إلى المدينة وسيلاقيكما هناك رجل يحمل جرة ماء فاتبعه. وحيث يدخل قولا لرب البيت إن المعلم يقول أين غرفتي التي فيها سآكل الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة في الطبقة العليا مفروشة مجهزة، هناك جهزا لنا. طيب هو أولا غرفة في الطبقة العليا، لاحظوا، ومجهزة. عيسى اختار هذا المكان على أساس يأكلوا فيه الفصح، والغرفة دي في الطبق العلوي، ولا يستبعد أن يكون كانت مكشوفة، مكان مكشوف هيقعدوا فيه، يعني نزول مائدة من السماء عليه وارتفاعها ما فيش أي مشكلة على الإطلاق في حدوث ذلك ولا غرابته. لأن بعض يقول لك إزاي يعني نزلت مائدة من السماء؟ وما أنتم متخيلين اللي أنتم قاعدين تقولوا عليه ده ان ده الفطير وتحول لجسد المسيح وحناكل جسد المسيح ومش عارف ايه وهي دية المائدة والكلام ده؟ لا، لفظ المائدة طلبه الحواريون من عيسى عليه السلام ونزل الطعام واكلت ونزلت المائدة واكلوا جميعا منها. واحد يقول لك غريبة هذه، لا مش غريبة، لأن الأغرب أن عيسى رفع الدمع عينيهم وأنتم مقرين بكده واللي بتقولوا كده. فانطلق التلميذان ودخل المدينة ووجدا كما قال لهما، وهناك جهزا للفصح. ولما حل المساء جاء يسوع مع الاثني عشر، وبينما كانوا متكئين يأكلون قال يسوع حق أقول لكم إن واحد منكم سيسلمني وهو يأكل الآن معي. دي بقى قصة من عند اللي أضافها مرقس أو لوقا أو متى أو يوحنا، لك واحد هيسلمني، في واحد هيسلمني، ولا في ناس بتنكر بيا علشان يقتلوني ومتآمر. القصة بقى وتوليفها وتظبطها عشان تدخل العقل في ان احنا نرى ادخالا لقصة رجل لا علاقة له بالامر، لا ادانه بيلاطس ولا ادانه هيرودس، ولا وجدوا له ذنب، ولما طلبوا منه اي شيء يدل على ان هو عيسى لم يستجب، راجل ملوش اي حاجة خالص، اخذوه كده ظلم وزور بسبب خيانة واحد كما يقولون من التلاميذ اللي هو يهوذا الاسخريوطي، او الجنود قبضوا على واحد وقالوا هو عيسى وهو موش عيسى، والتلاميذ كانوا على يقين ان هو موش عيسى لان ما فيش ولا واحد حضر معاه، ولا يعقل ان يكون في اصحاب عيسى المقربون منه يرونه يقبض عليه ويتبرأ منه بدل من أن يكونوا معه ويموتوا معه ويشوفوه بيتضرب وبتحاكم واتصلب وكل الكلام ده، حتى بعد ما اتصلب ما كانوش موجودين، واحد اتعطف عليه ونزل خده من على الصليب علشان يدفنه ودفنه في مكان مش من حقه، له قبر مجهول قاموا حاطينه، وبعدين يقول لك بعد كده راح يدوروا في القبر ما لقوهش، يبقى معنى كده ان عيسى قام وراح قابلهم تاني. لا، هي القصة من بدايتها لنهايتها دي اتحشرت حشر كده لأن مش عيسى، فعايزين يستفوه على إن عيسى. إيه الفكرة الفلسفي الكلام ده كله؟ دخل فيها بولس إن إيه المسيح بعت ربنا بعت ابنه المسيح أو هو نزل بنفسه عشان يخلص الناس من الخطيئة، وطلعت قصة الفداء والخطيئة القصة اللي انتوا عارفينها ديت، وأصبح الناس بدل ما يستعينوا بالله الغني الذي ليس كمثله شيء بو يقولوا الواحد مصلوب كأن الشيطان بيهزأ منهم، يقول لهم يقول لي اتفرجوا انتوا رايحين تطلبوا من شخص لا يقدر على أن يحل نفسه من على الصليب، فازاي هيديكم؟ يجي بقى الشيطان يجمع أتباعه وكل يوم يضحك عليهم. طيب انت ما بتطلب من واحد، تطلب من واحد يقدر، انما واحد متكتف التكتفه المره اللي احنا شفناها وهم صوروها لا يمكن ان يتخيل انسان عاقل مثل هذا الكلام. فاخذ الحزن يستولي عليهم، نشوف كده، فاخذ الحزن يستولي عليهم وبداوا يسالونه واحدا بعد الاخر هل انا، ولكنه اجابهم قائلا إنه واحد من الاثني عشر وهو الذي يغمس معي في الصحفة. خلي بالك يغمس معي في الصفحة في النسخ الثانية مش هو اللي بيغمس في الصفحة، لا ده بيقولك عيسى هو اللي بيغمس في الصفحة وبياخد اللقمة يأكلها له، ودي من ضمن التناقضات اللي استدركوها. خلينا نشوف علشان لما نقرأ التناقضات نبص ايه اللي عند متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لان الاناجيل لما نقراها هتبان لك الصوره، الاناجيل المعتمد عندهم، انما الانجيل الحقيقي طبعا مفقود. حتى الاناجيل اللي احنا بنقرا منها زي ما سمعنا بارت ايرمان بيقول لك اللي هو البروفيسور المتخصص في النصرانيه وهو مسيحي بيقول لك اصلا ديت كلها عباره عن مجموعه نسخ مليانه بالاخطاء بعيده كل البعد عن اللي كتبوا هذه الأناجيل. وأقدم نسخة كتبت كانت سنة 150 عبارة عن 70 أو صابع قد صابع الكفتة كده مكتوب عليها كلمة من إنجيل يوحنا، بس أدي أقدم نسخة اتكتبت أو عثر عليها اتنسخت من النصوص اللي موجودة للأناجيل الأربعة منها إنجيل يوحنا، دي اللي فضل من إنجيل يوحنا بعد 150 سنة أهو قد صابع كفتة بالظبط. قول لي بقى صابع الكفته ده بطاقه الائتمان دي طول بطاقه الائتمان هيكفي ايه ولا ايه غير كلمتين؟ هو ده اقدم حاجه عندهم. فالنسخ دي كلها برضو تعيشك في الوصف اللي ربنا ذكره، والله ما في وصف تقدر تصف به الحقيقه اللي عند النصارى في الاناجيل غير ما جاء في القران، أنهم يمترون في عيسى، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أو في قول الله تبارك وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بس ده التعبير الحقيقي عن الواقع المقدس عند النصارى، لكن الحقيقة القرآنية واضحة، لا الرب بعت ابنه ولا ربنا له ابن ولا له يعني صاحبة عشان يخلف منها ولا الكلام ده كله. تعالى الله عن قولهم فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبقول لك بقى إن الإنسان لابد أن يمضي كما قد كتب عنه اللي ابن الانسان، هنا ابن الانسان اشمعنى بقى ابن الانسان دلوقتي فين الرب؟ وان يمضي كما قد كتب عنه، ايه اللي كتب عنه؟ يجيب لك بعض الاشياء القديمه ويحاول يلزقها في عيسى علشان يدي انطباع ان الكلام ده حقيقه، والامر مش كده، لان كل المواضع اللي استشهدوا بها لا تدل على عيسى عليه السلام ولا على انه هيصلب ابدا. الإنسان لابد أن يمضي كما قد كتب عنه، ولكن الويل لذلك الرجل ولو صح عليك لو صح الفقرة دي ان الانسان لابد ان يمضي كما قد كتب عنه، كل واحد فينا يصدق في هذا الكلام، كل واحد فينا لابد ان يمضي كما قد كتب عنه، مش عيسى بس، كل واحد، لان المقادير مكتوبة وربنا قدرها في علمه وكتبها في لوحه، فلازم تمضي، لازم تتنفذ على حسب ما قدر الله تبارك وتعالى سلفا، فده أمر قدر هيحصل فيه الخير والشر في كله، والويل للي هيأذي نبي من أنبياء الله. يبقى الكلام معقول كده أو يمشي كده، ممكن تمشي كده، إنما بالطريقة دي علشان يقول لك إن القدر أو إن اللي هيسلم ابن الإنسان على إن عيسى هيصلب وإن هو ابن الله وده اللي مكتوب قبل كده، لا ما كان أبدا المراد إن فيه ابن الرب هينزل علشان يصلب نفسه ويخلص الناس من الخطيئة، أو رب نفسه هو اللي ينزل علشان يخلص الناس من الخطيئة، كلام طبعا ما يدخلش دماغ حد. يده يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وبارك وكسر وأعطاهم قائلا: خذوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس. شوفوا بقى النص اللي بيستندوا إليه في مسألة التناول، بيكسر بيقول لهم خذهم ده جسدي. أنا بستغرب ان يكون في قساوسة او ناس يقول لك احنا مؤمنين يقينا بان الفطير اللي احنا بنعمله ده بيتحول لجسد ودم المسيح حقيقة، يقول لك مش خيال ده حقيقة، وبعدين يجيبوا الفطيرة قدام البابا والبابا يقعد يصلب عليها ويحط خمر عليها، وفي الاخر وبعد ما يعمل الكلام ده كله يوم واخد حتة من الفطيرة يأكلها لصف طابور من النصارى، وكل النصراني معدي معاه منديل عشان مش قادر يبلعها فيطلعها بلسانه مش مشكلة، لكن ما يطلعهاش بإيده عشان ما يبقاش رفض جسد الرب. الله حاجة يعني حق هذا الكلام، خذوا هذا هو جسدي. هل الكلام ده قاله عيسى فعلا؟ هل عيسى عليه السلام هو اتصلب عيسى عشان يقول لك ان ده جسدي خذوا كلوه؟ ولا المسألة كلها عبارة عن جسد يسوع عليه السلام هيروح منكم، هيترفع قدامكم، والمائدة اللي نزلت بالاكل اللي انتوا طلبتوه، وعيسى زعل منهم لما قال لهم اتقوا الله، انتوا جايين تطلبوا ايه من المائده تنزل من الجنه قدامكم؟ فامر غريب اللي هم طلبوه صراحه فكلوا ده جسدي. فكلمه جسد اذا كان مقصودها ان جسد هيروح قصاد ديت ان هيرفع الى السماء، والله ممكن يبقى تبقى مقبوله، لكن ان جسد اللي هيتصلب أو عشان هيتصلب ويموت فجسده هيتقطع فهيبقى هو الفطيرة اللي انتوا بتاكلوها، ملهاش علاقة بالحقيقة. الصورة أنقى وأفضل وأطهر في تصوير القرآن لحكاية المائدة اللي نزلت من السماء. والغريب يا أخوانا إن الصورة دي حلت معضلة عندهم، حلت مشكلة، لكن هم مش عايزين يعترفوا بالقرآن عشان يفضلوا على هذا النحو اللي فيه التناقض، بحيث تكون المرجعية مش للنص، لأن أي واحد هيرجع للنص بتاع الكتاب المقدس زي ما انتوا شايفين كده، تناقضات رهيبة جدا جدا. خلينا نشوف كلام الأستاذ نبيل، بيقول: يروي لنا مرقس في نصه أن المسيح عليه السلام أرسل اثنين من تلاميذه من أصل 12 تلميذ لإعداد الفصح، أما متى فنجده يختلف مع مرقس في هذه الحادثة، إذ يجعل التلاميذ كلهم هم اللي اشتركوا مش اثنين بس في هذا الإعداد. فيقول: وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ هو اللي حياكم ولا أنتم اللي طلبتم؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له. يبقى إذن الكلام في الإنجيل بتاع مرقس، وخلي بالكم ده في نسخة واحدة، يعني أصلا الأربع نجيل كلهم موجودين في العهد الجديد. الكتاب المقدس زي ما عرفنا بيتقسم لعهد قديم وعهد جديد، فأي نسخة عند النصارى هتلاقي فيها الأربعة دول، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. التضارب بين النسخ اللي في إنجيل واحد اللي في كتاب واحد ده بالإضافة إلى الاختلاف بين طائفة وطائفة. فالأرثوذكس عندهم نسخة غير الكاثوليك غير البروتستانت، ما فيش نسخة متفقة مع التانية. التضارب في داخل النسخة الواحدة من الأنجيل الأربعة اللي موجودة عندهم، يعني أي واحد حيفتح يقول لك إيه؟ أهو هو بيقول لك التلاميذ كلهم هم اللي راحوا يعدوا الفطر ولا اتنين بس؟ فأي واحد يقول لك الله، قال لهم: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب، يعني أجلي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح. إمتى أكلوا الفصح؟ هيقول لك الاختلاف في توقيت العشاء الأخير، ما فيش نسخة زي التانية من الأربعة. وبعدين واحد يقول لك إيه؟ لا دي مشاهد. لا مش مشاهد، التوقيت لازم يكون واحد. طالما تذكرت وقت يبقى لو ذكروا متى او مرقس او لوقا او يوحنا لازم يكون واحد، لان الوقت محدد بزمان ومكان. زي برضو مسألة الصلب، زي ما هنشوف وشوفنا قبل كده ان هو اتصلب يوم جمعة اللي هو احنا بنقول عليه دلوقتي ونقيم البينة عليه ان المصلوب واحد تاني ملوش علاقة بعيسى. اتصلب يوم الجمعة من الساعة 12 الظهر هو على الصليب لغاية الساعة 3 العصر لما مات، وبعد كده نزلوه قبل المغرب ودفنوه. ده الكلام ده يوم ايه؟ الجمعة. فالتوقيت بتاع الصلب والتوقيت بتاع القيامة اللي هو قام فيها من القبر على حسب زعمهم، قالوا في اليوم الثالث بيقوم من الأموات. طب ما احنا ما جينا نحسب العملية، ده هو يوم ونص، الدفن يوم الجمعة بالليل على حسب كلامهم، وراح يوم يوم الحد الصبح، يعني فات السبت بس عشان ده سبت عطلة أساسية ما حدش يعمل فيها، فهو يوم الجمعة بالليل اللي هي ليلة السبت، والسبت كله ليلة الحد الصبح 36 ساعة راح وما لقوش. يبقى أنفي الأموات بعد 3 أيام ولا يوم ونص؟ احسبوها بالساعة. يبقى يقول لك قام بعد 3 أيام كذب، ما قامش بعد 3 أيام ولا حاجة. ومين قال لكم إن هو قام؟ عشان رحتوا ما لقيتوش، يعني هل راح القبر فبيدوروا ما لقوش الا الكفن؟ يبقى معنى كده ان هو ايه؟ قام بقى خلاص ومشي. طب وليه ما تقولوش ان صاحب القبر نفسه هو اللي جه لقى واحد مدفون في قبر ماهوش بتاعه، قام شايله وحطه بره؟ قالوا انتوا جايين تدوروا على واحد هنا بين الاموات، روحوا دوروا عليه بين الاحياء، ممكن يكون دفنه في اي حته في جنب كده وخلاص وما رضاش يقول لهم. الاثنين اللي هم كانوا لابسين هدوم ايه؟ نظيفه او براقه، اللي قالوا عليهم ده الملائكه. ما انا بقول لك بقى كل واحد بيفخم من دماغه وواحد بيقول. لكن هو عيسى نفسه عليه السلام لا له علاقه في الموضوع ده، ولا دخل قبر ولا اي حاجه على الاطلاق، لان ما فيش ولا واحد من التلاميذ كانوا موجودين معاه. وده اللي صوروه حتى في الفيلم للناس عشان يقنعوا به الناس، لان الروايات التانيه مش مقنعه. لو جابوها هيبقى التكذيب صريح، لان ده بيضرب في ده وده بيضرب في ده، الاختلاف في توقيت العشاء. يروي لوقا ان العشاء الاخير كان يوم الفصح وانه كان قبل الصلب، فارسل بطرس هذا النص اهو ويوحنا قائلا اذهبا واعدا لنا الفصح لناكل. وعلى العكس من ذلك نجد يوحنا يجعل الفصح يؤكل بعد الصلب، يعني بقى دلوقتي هم اكلوا الفصح قبل الصلب ولا اكلوا الفصح بعد الصلب؟ لان الفترة الزمنية اللي كانت بعد الصلب على حسب ما ورد في الاناجيل 40 يوم. طب 40 يوم يعني مش هتقول لك لا في الفصح اللي بعده، لا هو فصح واحد بس، يعني عيد واحد هياكلوا فيه الاكل اللي ايه قاعدين بيتكلموا عنه، مش استنوا سنة تانية. عيسى ما قعدش الفترة دي، قعد 40 يوم بس على حسب ما بقول، فهو فصح واحد. ها هيبقى قبل الصلب اكلوا الفصح ولا بعد الصلب؟ الحقيقة لما تخرج قضية الصلب ما هتلاقيش اي تعارض، زي ما ربنا ذكر في سورة المائدة انهم سألوا مائدة تنزل من السماء، دي مش موجودة عندهم خالص. فلما يجي نبي ويقول لهم على التفاصيل الدقيقة في حياة ام عيسى كيف حملت به وكيف تربت عندما نظرتها امها للمحراب تصلي وتقوم على خدمة البيت ويكفلها زكريا، وبعدين يحكي قصة زكريا كمان، وبعدين يحكي ان هي ولدت وحدها تحت نخلة وهزي اليك بجذع النخل تراتب تساقط عليك رطبا جنية فكل واشربي وقري عينا، وبعدين يقول لها على حاجات هم ما ذكروهاش، يبقى الحقيقة يا معلم اتفقدت من عندكم واللي قاله النبي حق، وهو ده اللي حصل. نفس الكلام اللي ذكرناه في آل داود عن سليمان وعن داود وعن طالوت اللي هو شاول وعن صموئيل، نفس الكلام بالضبط. ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالحقيقة ويحل عقد عندهم ملاش أول ولا آخر، وهم يعلمون أن محمد الحق. دي بقى اسمها الإشارات بقى اللي كلها ضرب من تحت الحزام فيما يتعلق بهذه الإشارات اللي ما لهمش حل معاه. الحل الوحيد ازاي تخلص من الإسلام ده اللي عاملنا صداع، عن طريق ان الناس ما تنتبهش الى هذه الحقائق اللي احنا بنتكلم عنها. لان عند المقارنة انا بقول له قارنوا وشوفوا، ده انا بقول للمسلمين من الباحثين قارنوا وشوفوا، فما بالك بالعامة بقى لما يسمعوا الكلام ده حيزدادوا يقين على يقين فيما نزل من عند الله قرآن، وتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصارى من الصادقين او الصادقون من النصارى او المسيحيين ان احبوا هذا المصطلح، ان بحثوا ودققوا ليصلوا الى الحق والله لابد أن يقودهم الحق إلى أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله على الأقل في قرارة أنفسهم، على الأقل في قرارة أنفسهم. فهنا يوم الفصح بيقول لوقا أن العشاء الأخير كان يوم الفصح وأنه كان قبل الصلب، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا اذهبا وأعد لنا الفصح لنأكل. وعلى العكس من ذلك نجد يوحنا يجعل الفصح يؤكل بعد الصلب. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. ونستنتج من رواية لوقا أن المسيح قد أكل الفصح مع حواريه مساء الخميس، ثم كان القبض عليه بعد ذلك بقليل في ذلك المساء، وبذلك حسب يوحنا يكون الصلب قد حدث يوم الجمعة. وأما الأخذ برواية يوحنا فيعني أن القبض عليه كان مساء الأربعاء وأن الصلب حدث يوم الخميس، وهذا يتناقض مع لوقا. طيب التلميذ الخائن، نرجع لمرقس. أرى وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو الدم الذي للعهد الجديد. خلي بالكم بقى، انا قلت لكم في مسألة العهد الجديد بقول هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من اجل كثيرين. دمي للعهد الجديد، اللي حاول يحط الخطة في تضليل النصارى زي ما قلت لكم واحد اسمه شاول او بولس، هنتكلم عنه ان شاء الله في ما يسمى بسفر اعمال الرسل اللي هو قصة التلاميذ وقصة الحواريين، كيف استخدموها لتزوير الدين بدل ما يبقى دين الإسلام يبقى دين التسليس ودين الشرك. فعمل إيه؟ فكرة الصلب ما كانتش موجودة في العهد القديم، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى هو عايز يصور الناس كده. ربنا سبحانه وتعالى في القديم بعت الأنبياء والمرسلين وخلى فيه إيه؟ الذبائح تذبح كتقدمة أو قربان، وعملوا حاجة اسمها المذابح. المذابح ديت لما تيجي تشوف القصة، اللي عايز يقرب ذبيحة هي عندنا احنا في المسلمين بنسميها الأضحية. الأضحية بيقدمها أثناء الحج أو العمرة أو يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في وليمة بالنسبة للمولود أو عقيقة يعني، أو مثلا بالنسبة للصدقات اللي ممكن يقدمها. دي موجودة عند الأنبياء كلهم، بس هم أرادوا أن يشعروا الناس أن الذبيحة دي عشان تكفر عن الخطايا اللي ارتكبها آدم. فشوفوا كم الأنبياء اللي جم يقدموا ذبائح من الأنعام اللي ربنا سخرها للإنسان، لكن يجي واحد يقول لهم لا، ده القصة بقى أن احنا ننزل لكم ربنا سبحانه وتعالى عشان يفدي نفسه أو يفدي البشرية أو يبعت ابنه، لأن عيسى اتولد من غير أب. فلا إن السبكة نفسها، عملية حبكة الموضوع علشان يقنع به الناس، قال نفصل به العهد الجديد عن العهد القديم. ولذلك النصارى ما تبصوش في العهد القديم ولا تبصوا في شريعة موسى والأشياء دي اللي عند الضرورة بس، إنما في الحقيقة لا، الأناجيل يضعوها مفصولة من العهد الجديد عن القديم، مع إن التناقضات في العهدين ملهاش أول ولا آخر، والصورة قاتمة في القديم وفي الجديد. فهم فصلوا الجديد عن الإيه؟ عن القديم في هذه المسألة. فقال لك العهد الجديد لمن يؤمن بيسوع على انه ربه، فده اسمه العهد الجديد. عشان كده اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه السلام على الصورة اللي هم صوروها. هم دلوقتي بيقولوا زي ما قلت لكم دلوقتي ان عيسى عليه السلام لم يصلب، لم يصلب ولم يشارك اليهود ولا يهوذا الاسخريوطي ولا غيره. اليهود اللي بيقولوا كده، الدليل على كده ايه؟ ان تصدر وثيقة من بابا الفاتيكان سنة 1965 يعني في القرن اللي فات، على ان اليهود براء من دم المسيح وما شاركوا في صلبه او المكر له. في صلب، اما المكر له هم مكروا بس ما اتصلبش، اللي اتصلب واحد تاني. طب وانتوا واثقين قوي للدرجه دي ان الفاتيكان اللي بيمثل النصارى في العالم يطلع لكم وثيقه ان انتم ما صلبتوش عيسى؟ مش ملاحظين الحكايه دي يا اخوانا؟ ازاي دلوقتي في القرن 2021 الوثيقه تطلع من سنه 65 لغايه دلوقتي ان اليهود ما قتلوش عيسى؟ الكلام ده وثائق جد مش هزار. قال لا، يعني قرابه الالفين سنه ونصارى العالم كلهم اللي ماتوا معتقدين ان اليهود هم اللي صلبوا عيسى، نيجي النهارده او في القرن ده يبقى اليهود برؤاء؟ ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب ده تحصل ازاي؟ ازاي اليهود ياخدوا وثيقه بكده من النصارى؟ لان الحقيقه انكشفت، مش عشان جت في القران، لا، عشان جت في وثائق ولفائف اكتشفها اليهود وكان ممكن ينشروها ان لم تصدر هذه الوثيقه. ضغطوا بها على الفاتيكان وعملوا محافل ماسونيه ملاش اول ولا اخر، واشتغلوا شغل بقى ما فيش بعد كده، وطلع اليهود برؤاء من دم المسيح. نرجع. الذي يسفك من اجل كثيرين، الحق اقول لكم لا اشرب بعد من نتاج الكرمه ابدا الى ذلك اليوم الذي اشربه فيه جديدا في ملكوت الله. طبعا لا اشرب من نتاج الكرمه ابدا. احنا قلنا لما انت تضيف الاحداث لوضع الطبيعي، ان هم لما طلبوا مائده واكلوا منها قال لهم خدوا، وبياكلوا من المائده، فالمهم قال لهم انا مش هاكل معاكم في هذه الكرمه اي الدنيا أبدا إلى ذلك اليوم الذي أشرب فيه جديدا في ملكوت الله. إن الأكل اللي أنتوا طلبتوه ده أكل يتاكل في الجنة، وأنا طالع عن هناك مش جاي لكم. هينزل في آخر الزمن عندما يأتي ملكوت الله عز وجل. ثم رتلوا وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون. قال له مع إن القصة اتذكرت قبل كده إن ما كانش في جبل الزيتون. انطلقوا إلى جبل الزيتون، لا في الجليل معلش، وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون، هيجي الكلام. ثم رتلوا وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون. وقال لهم يسوع: كلكم ستشكون. كلكم ستشكون. يبقى الشك اللي حصل في إن عيسى عليه السلام لم يصلب ما كانش عند بطرس لوحده. كل التلاميذ كانوا شاكين وما حضروش الصلب ولا قصة الصلب. ليه؟ لانهم عارفين ان اللي بالصلب ده واحد تاني. كلكم ستشكون لانه قد كتب ساضرب الراعي فتتشتت الخراف. ايه اللي قد كتب ساضرب الراعي؟ ليه جايبينها؟ علشان ايه؟ يأيدوا بها ان الناس هتختلف فيما بينهم. ممكن يكون الكلام ده صحيح، ولكن بعد قيامتي سأضرب الراعي فتتشتت الخراف، ولكن بعد قيامتي سأسبقكم إلى الجليل. هنا بقى فسروا إن هو قام من القبر وراح إلى بلده اللي هي الجليل اللي مولود فيها في الناصرة. لا، ده هو هينزل إلى هذا الموضع بس في آخر الزمن بعد أن رفع. ركزوا معايا في النقطة دي. ولكن بطرس قال: لو شك الجميع فأنا لن أشك فيك. احنا هنقرأ في مرقس. ولكن بطرس قال له: ولو شك الجميع فأنا لن أشك. فقال له يسوع: حق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تكون قد أنكرتني ثلاث مرات. إلا أن بطرس قال بأكثر تأكيد: ولو كان علي أن أموت معك لا أنكرك أبدا. خلي بالك، مطلع بقى، يا إما تصور بطرس جبان ما رضاش يقف مع عيسى وتنكر منه، قال لا ما عرفه، انا ما عرفوش لما قالوه انت كنت معاهم، المره بتقول انت كنت معاهم، قال لا انا ما عرفوش، انا ما كنتش معاهم، انت مانيش انا ما عرفوش، والمره الثانيه لا ما عرفوش، والمره الثالثه ما عرفوش، ما عرفوش خوف عشان يقبضوا عليه وهو بيقول له انا لو كان علي ان اموت معك لا انكرك ابدا، ولا اصلا هو بيقول لهم انا ما عرفوش لان فعلا ما عرفوش، لان اللي مصطوب ده واحد ثاني. الحقيقة ان هم كلهم كانوا على يقين بان ده مش عيسى وان اللي اتصلب قصة تانية، لكن بعد فترة بقى طويلة حاولوا يسبكوا القصة ودخلوا فيها حشر كده، حشو لقصة واحد مصلوب على ان هو يسوع، فما فيش فلسفة غير عشان يخلص الناس من الخطيئة ويسفك دمه والكلام اللي انتوا عارفينه، وظل النصارى فيه على ضلال مبين من وقتها الى الان. انتهت الحلقة، وان شاء الله عز وجل نلتقي معكم على خير بإذن رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه، وبينما كان يباركهم